الذهب وفي الناس من معدن ومن مع تحيات موقع التراث العربي الأصيل. انت أمير لأمير، إن كان الشريفة. اداها لابو الامصان وهو وياه وقال له خد دي وياك. ابو الامصان خد العمامة بتاع فايد كبير قوي ودخلوا على الشريفة. قلت له ايه ده يا ابني؟ اوعى تكون قطعت رأس صاحبها. قال لا لا انا بس يعني سيبت روح سليم وخطفت منه العمامة. ابو الامطاع لا خد يا ست دي بقى ربي فيها الكتاكيت. بتاع مين دي يا ابو الامطاع؟ قال لا بتاع واحد اسمه فايد. لا لا ده عاد العرج يا ابني. ده راجل اعلى شجرة واحلى ثمرة. لا لا لا ما تعيبهمش اللعيبة دي. قال لا طيب. القاضي لما رجع راسه رياله قابله غانم الاحمر رئيس بني زهبه. قال له قاضي العرب. قال له ايه يا غانم؟ قال له فين العمامه؟ قال له ما تتكلمش بكره يوم اوعى تروح له انت يا غانم. ليه يعني؟ ما دام الولد ده بيخطف العمايم ويعاروا رؤوس الفرسان ما تروحلوش انت بالذات. ليه يعني ما روحلوش؟ احسن لو عار راسك انت عارف. قال له انا زيك. قال له بقول لك انت عارف يعني يا غانم ما تروحلوش. ليه؟ قال له لو خطف اللي على راسك حتبان له الرئاسه المشويه. وكان غالي مقرع. قال لا لا لا لا لا انا مش هروح له ابدا. دياب ابنه كان لسه شاب شباب. قال له يا ابويا لا لا ما تروحش انا اللي هروح له انا. تاني يوم طلع دياب وقال له انت عبد زحلان؟ قال نعم. انت اسمك ايه يا شاب العرب؟ قال له انا اسمي دياب. قال له المطلوب هنا اسمه غانم. قال له ما انا ابن غانم. وجاي ليه يا امير؟ قال له الرجال شجعوني على القتال ورغبوني وانا جاي لك مغبوني عليك مني السلام. قال له اجب. وبركات لما نظر دياب حن قلبه اليه وقال يا ابو الانصان ايه رايك؟ الناس دول انا عندي حنان لهم بخلاف الشجعان اللي جونوا كلهم. مع اذا اراد الجيش يهاجم الفوارس يمنعه. يقول له يعني بقى انت هتكون راجل طيب على اخر الزمن؟ قال له مش عارف انا بيحل قلبي للناس دول ليه. قال له جاي الصحراء سحروك. روح دياب الخيل. وتاني يوم صحي بركات من نوم بص في الدفتر قال لها شريفة؟ نعم. قال لها واحد مات اهو. اسمه ايه؟ اسمه عزجد. عزجد ان طلع من الميدان سليم يكون قلبي عليه غضبان. اشمعنى ده بالذات؟ قالت لي انا مش قايله لك انهم جيراننا؟ في يوم بتفتح انا وبنات العرب وانا لسه بنت عذراء وكان يقابلني الراجل ده في الجبل بيصطاد الغزال. هجم علينا واراد يعتدي علينا. منعوا عني شخص يبقى اخوه بس مش فاكر اسمه. قال يبقى حل موته 100% يعتدي عليكي يبقى لابد عن قتله. اوعى يطلع سليم وهو عمه ولا يعرفش بان ده عمه. ففزع الامير في الصباح جاله عزجد ابن نايل وقال له يا عبد الزنا الى الهفا انسبتنا ومن التنع حرمتنا. قال له باين عليك راجل والشتوه. انا عارفك وجالي الخبر عنك. انت راجل معتدي على عروض الناس حل قتلك لا محاله. ولكن عزجد ما يعرفش ان ده ابن اخوه وهو اللي سب الشريفه وقال لاخوه فرسك شاعت وعبد غطاها بطرف عباءه. تكلم الراوي هذا الكلام. صلوا على البدر التمام. Thank you. صرخ البين اسمي في كتاب الام. سكن في جنينة وردة ينشم ليه يا زمن ليه يا زمن ده انت بعيد بالهم بتأخر ابن الكرم بتأخر ابن الكرم وتبيته في هم. انا اقول لك الحق وتسمع معناته مني ده الضرب بالسيف ولا تقول للعويل يا عم. سكن جبل عالي وشال الهم والفار سكن في جنينة وردها ينشم ليه ليه يا زمن ليه ده انت بعيد بالهم بتأخر ابن الكرم بتأخر ابن الكرم وتصبحوا في هم. انا اقول لك الحق وتسمع معناته مني ده الضرب بالسيف ولا تقول للعويل يا مع تحيات موقع التراث العربي الأصيل. عفوا تعاف نسائكم في المحرم وتجنبوا ما لا يليق بمسلم فاعلمي حرم الرجال وقاطعا الزنا دين فإن أقرضته كان الوفاء من أهل بيتك فاعلمي يا هاتك الحرم الرجال وقاطعا سبل المودة عشت غير مكرم لو كنت حرا لو كنت حرا من سلالة طائرة ما كنت هتاكا لحرمة مسلم ما كنت هتاكا لحرمة مسلم من يزني يزنى به من يزني يزنى به ولو بجدار كنت يا ذا لبيب الإفار ما قالها حتى ظلم الجو واعتكر عقد عجاب في الحرب في الميدان فهجم عليه عسجد وكان يبقى عمه ولا يعرفوش بركات في الميدان ساعة بساعة كانوا العداد يزفهم حواتير خيولهم صحن في الصوان والشريفة على بعد بيت نادي على البطل فرح عيوني فرح عيوني لاني قلبي ملان اقتل هذا الخصم ولو حازعل انا لزعل اخوه قرة الاعيان ان كنت غايب من الحرب تعال انت مطرحي على البنا زغرت بصوت رنان انت عليك يا ابن غني على الجمال وانا علي الحرب في الميدان اللهم يعنى ينصر الغلبان طلب الامير عسجد اوام طبر كما على الثرى دمه جرى خلجان ولوا رجال بني جعفر يماردين عاد الولد منصور على الميدان قالت الشريفة طفأت نار في ضلوعي مؤجر يا ابني بقال زمان فرحت انا وزعلت يا نور عيوني فرحي لقتله سبني بمعان وزعلي زعل اخو ابن والده يا محترم اللي منعه عني بخير وامان قالت له تسلم وتسلم عزايمك ولا فيك ابدا يبلغ البرهان عالية الزحلانية جاية تتخطر على القدم رخي الشعور ومكحلة الأعيان لابسة محير والقميص كان قصير من شافها حير وعقله هان لابسة بنش والخصر زاهد يترعش من شافها وشار ندمان لابسة يلك من اجل من شافها انهلك رخت وحبت ونزل على الميدان يا ابن عمي ساكت ليه كمل فرحنا وانت نبي جبت المهر وساكت ليه ولا الغرام كاتني بقاسي قال لها ابوك مش راضي يا عليا ابوك مش راضي والزمان عليا مش راضي في هذا الوقت انا مش فاضي قم لنا عرب الهلالية قالت له يلا يا حبيبي نعم الليلة وانت نصيبي نعم الليلة وصباحية والإله يجمع ما بيننا وانت الحبيب إلي نذر علي ان كان يصفيني زمن الهنا ونبقى حبيبيني واعمل لك ليله وصباحيه وزين البنياني وافرش لك حرير الواني واضمك بين الاحضان ولو الناس يلوم علي ان شاء الله تعالى. عاد بركات بالنصرة. خليته الشريفة بالاحضان. واما مكان من الملك سرحان امير بني هلال ارسل خطاب الى بلاد النجود للامير رزق بن نايل. وقال احضر لاخذ الطار من بركات. قام العبد نجاح وخذ الخطاب وصل به الى النجود ودخل به على الامير رزق بن نايل ارى عارف رموزه معناه نزل دموع على الخدود كالبحر المورود وقال هيا بنا يا نجاح جاءت له الأميرة شيحة بنته قالت له يا ابويا فوق لنفسك اللي ريح تحاربه ابنك. ابني ابن مين يا شيحة؟ اخويا ابو زيد سموه بركات. قال لها لا ما تقوليش الكلام ده تاني. قالت له شفت منامي يدل على اني ده اخويا. قال لها انا ما عنديش كتاب ابن سيرين بفسر احلامي خدني وياك ولا اعرفه. قال لها لا. وقام رزق وسافر ليلا هو والعبد نجاح ومشوا في جرح الليل حتى جاءوا على بستان باتوا في بستان وناموا جل الذي لا ينام الى ان انتصف الليل. صحي رزق يتهجد ويصلي صلاة الليل سمع سعي دايرة في البستان والسهم عطشان من الدهان عامل انين كأنه انين من قلب مدن حزين. شوية تجيب زع قال له يا نجاح كل حاجة تغيب عنها وليتها تلوح هذا النواح كل شيء له وليت وليت السهم الدهان وتجيب لولا ولبسه تايها ما كانش يدع. العبد قال له انت بتكلم نفسك. قال له شوف السهم بيقول ايه والديب بيقول ايه. الخشب بيتكلم بينادي على وليفه والديب بينادي على وليفه. جمع المعنى لنفسه وعلى روحه ان هذا الكلام صلوا على البدر التمام. مع تحيات موقع التراث العربي الأصيل.